تكلم عن صفة الصدق للأنبياء. يجب للأنبياء الصدق ويستحيل عليهم الكذب، لأن الكذب يا أحبابنا نقص لا يليق بمنصب النبوة. فقد كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم معروفا بين أهل مكة بالأمين، لما عرف به من الصدق والأمانة والنزاهة، فلم تحصل منه كذبة قط. أما قول إبراهيم عليه السلام عن زوجته سارة إنها أختي، وهي ليست أخته في النسب، فكان لأنها أخته في الدين بغرض صيانتها من أذى الملك الجبار الظالم، فليس هذا كذبا من حيث الباطن والحقيقة، إنما هو صدق. هو عليه السلام قصد أنها أخته في الدين فليس كذبا. ثم أليس الله يقول إنما المؤمنون إخوة؟ فلا يجوز اعتقاد أن إبراهيم عليه السلام كذب، لأن الأنبياء يا أحبابنا منزهون عن الكذب. إبراهيم عليه السلام قال عن زوجته سارة إنها أختي لما جاء إلى أرض جبار من جبابرة الكفار، فكان من عادة هذا الملك الظالم أي امرأة جميلة تدخل أرضه تحمل إليه ليزني بها، وسارة كانت من أجمل النساء. هذا الملك كان من عادته أنه إذا كانت المرأة أخت الرجل يتركها، وإلا يأخذها. بعض سماسرته قال له اليوم جاءت امرأة من أحسن البشر إلى أرضك، فقال إيت بها، فلما رآها ما تمالك نفسه، مد يده إليها فيبست يده، أي ما كان يستطيع أن يحركها، فقال لها ادعي لي، فدعت الله فصحت يده، ثم لم يتمالك نفسه، مد يده إليها ثانية فيبست يده فقطع الأمل، جزم أن لا يحاول بعد هذا، قال لها ادعي لي لا أعود إليك، فصحت يده. أما إبراهيم فلم يكذب